إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. رمضان أهلا. رمضان أهلا سيدي رمضان، القلب فيك متيم والهان، بالصوم جملك الإله وبالتقى، بالذكر خصك والهدى تبيان، بالخير تأتي داعيا بين الورى، وسبيلك الغفران والإحسان. فيك التقى وحي السماء بمحمد، نزل الأمين وأنزل القرآن. لك في نفوس المؤمنين مكانة، دون الشهور سموت يا رمضان. يتلون آيات الكتاب عليهم نور تلألأ والوجوه حسان. يسعى الغني إلى الفقير بماله، يعطيه ما وصى به الرحمن. مهلا علينا يا طبيبا ناصحا، تزكو بك الأرواح والأبدان. مهلا علينا يا كريما مغدقا، الدار دونك مقفر ظمآن. مهلا علينا يا منير حياتنا، الليل دونك مظلم حزنان. الفجر يزهو والعشاء ووترها، هل الحبيب وليته عدنان. يا أيها الشهر الكريم خصاله، بر سلام كله وأمان. أهديك من روض المحبة وردة، منها يفوح الصدق والإيمان. شعر علي عمران زايد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرياض.